شاب تعتريه بعض الوساوس الشيطانية ويرتكب بعض الذنوب المضاعفة الإيمان، فما وقفه من ذلك؟ الشاب وغير الشاب كله بهذا سواء، يجب لا تقوى الله والحذر من انجراف مع النفس الأمارة بالسوء، الحذر من معاصي الله جل وعلا أينما كان، على الشاب وعلى الشيخ وعلى الرجل والمرأة جميعا المكلفين أن يحذروا محارم الله ولا ينجرفوا مع المعاصي ولا يطيعوا الشيطان ما يدعو إليه. قال الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن جدته هي الله. فلا بد من جهاد النفس والحذر من هواها والميل إلى ما تريد من الشهوات المحرمة، ولا يختص هذا بالنكاح ولا بالزنا ولا بغير ذلك، فجميع المحارم جميع المعاصي يجب الحذر منها كلها، على الرجال والنساء والشباب والشيخ على الجميع، وإذا وقع في شيء من ذلك فليبادر بالتوبة والإصلاح، والله يتوب على التائبين. لا بد من توبة، لا ييأس ولا يغلط ولا يعمل مكر الله ويبلد إلى المعاصي، لا، يجب أن يبادر بالتوبة وذلك بالندم على الماضي والعزيمة أن لا يعود بالمعاصي وأن يقلع عنها ويحذرها ويرد المظالم إلى أهلها في المظالم، فكيف تكون التوبة مع الصدق في ذلك وخوفه من الله عز وجل وسؤاله معونة وسؤاله الثبات، ثم صحبة الأخيار بعد ذلك لا يعود إلى أصحاب الأسرار حتى يجروه إلى المعصية، إلى تاب يذهب إلى الأخيار صاحب الأخيار الطيبين مهما وجده مهما، فإن لم يجد أحدا فلا يزن بيته ومسجده إلى مسجده إلى طلعته التي هو فيها مع تقوى الله في ذلك والحذر من كل ما يوصف سبحانه وتعالى.